إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم شرح كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأستعينه وأصلي وأسلم على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، لازلنا مع شرح كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح للعلامة الإمام ابن القيم الجوزية عليه رحمة الله تبارك وتعالى عز وجل. فاليوم إن شاء الله مع الحلقة الخامسة ومع أول باب من أبواب هذا الكتاب لازلنا نتحدث. فيتحدث ابن القيم عليه رحمة الله في نقله عن الإمام أبي الحسن الأشعري في كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وأن أهل الإيمان والإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يردون من ذلك شيئا، وأن الله تعالى إله واحد فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله تعالى على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال خلقت بيدي، وكما قال بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف كما قال تجري بأعيننا، وأن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة وقال الخوارج، وأقر أن لله علما كما قال أنزله بعلمه. هؤلاء أهل الإيمان، لازلت أتحدث عنهم كما ذكر عقائدهم هنا ابن القيم عليه رحمة الله، وكما قال سبحانه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبتوا السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما تعتقد المعتزلة، وأثبتوا لله عز وجل القوة كما قال سبحانه أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وقالوا إنه لا يكون في الأرض من خير ولا شر إلا ما شاء الله، وإن الأشياء تكون بمشيئة الله سبحانه كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وكما قال المسلمون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هنا رأينا أن ابن القيم عليه رحمة الله في حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح وفي الباب الأول يتحدث عن أهل الإيمان، أهل العقيدة الصحيحة الصافية من أبناء هذه الأمة التي وحدت ربها تبارك وتعالى في كل زمان ومكان، وهؤلاء هم المستحقون لسكن الجنان التي سنتعرف على وصفها بإذن الله تعالى من خلال هذا الكتاب الماتع. نعلم عباد الله أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه، وهذا هو اعتقاد أهل الحق أنه لا شبيه لله ولا مساو له جل في علاه. وفي هذا الكلام كلام ابن القيم هنا رد على المشبهة وغلوهم في إثبات أسماء صفات الله وعدم تشبيهها بصفات المخلوقين، وكذا فيها الرد على المعطلة وغلوهم في التنزيه حتى نفوها وعطلوها والعياذ بالله. فكل ما خطر ببالك يا عبد الله أو دار في خيالك فالله بخلاف ذلك لا تحيط به الأفكار والتخيلات. ولذلك قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، والعرش هو سقف المخلوقات وأعظمها، وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي غير العرش، وهو بالنسبة للعرش كحلقة بأرض فلاه. فالعرش عباد الله أعظم المخلوقات وتحته جنة الفردوس وهو سقفها، وهو سقفها. والاستواء على العرش يعني استواء الله تعالى، أي العلو والاستقرار والصعود والارتفاع. أما هؤلاء المبتدعة ففسروه بالاستيلاء، فيقولون استوى على العرش يعني استولى عليه. وهذا التفسير أيها الأحبة ليس له أي وجه في اللغة. نسبوا للأخطل زورا أنه قال قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، والأخطل نصراني لا يحتج بكلامه في هذا الموضع. هذا إن صح، يعني إن صح أنه قال ذلك، مع أنه لا دليل على أنه قال هذه العبارة. ثم إن هذا التفسير معناه أن العرش كان أولا لغير الله ثم استولى الله تعالى عليه، ثم استولى الله. هذا كلام باطل وكلام خطير. وهذا يلزمنا أن الله تبارك وتعالى استولى بعد ذلك على كل مخلوقاته، وهذا كلام لا يجوز في حق الله عز وجل، ولا يقول به عاقل فضلا عن أن يكون موحدا عالما بالله تعالى وبأسمائه وصفاته عز وجل. فكل ألفاظ الاستواء في القرآن أيها الأحبة واضحة، لا تحتاج إلى مثل هذه التأويلات التي جاء بها هؤلاء الناس. فالاستواء من صفات الأفعال، ولذلك عطفه ربنا على خلق السماوات والأرض بثم قال الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فأهل الإيمان أهل السنة يؤمنون باستوائه على عرشه، وأنه أتى في القرآن على عدة معان هذا الاستواء، يأتي لازما غير متعد، كما قال الله في كتابه ولما بلغ أشده واستوى، يعني معناه هنا الكمال والتمام. وإذا عدي بإلى ثم استوى إلى السماء فمعناه القصد، وإذا عدي بالواو استوى فلان وفلان فمعناه المساواة، وإذا عدي بعلى فمعناه الارتفاع. قال سبحانه وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، يعني لترتفعوا هنا وترتقوا هنا على ظهور هذه الأنعام وتستقر عليها. هكذا، فكل ذلك بما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، الذي قال أأمنتم من في السماء، في هنا بمعنى على، يعني على السماء، مثل قوله سبحانه فسيروا في الأرض. هل أنت الآن تسير في الأرض يعني في باطن الأرض أو داخل الأرض، أو أنك تسير على الأرض؟ وقال ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. فإن أريد بالسماء مجرد العلو فإن في على ظاهرها ظرفية يعني في العلو، وإن أريد بالسماء المبنية فمعنى في هنا يعني على، لأن السماوات مخلوقة، والله تبارك وتعالى لا يحل في شيء من مخلوقاته عز وجل. وهذا الكلام العظيم، الكلام المهم جدا في هذه القضية، الذي ساق ابن القيم القول عنه بإجمال في أول باب من أبواب حاد الأرواح، فيه رد على الجهمية وعلى المعطلة الذين يقولون إن الله لا يوصف بأنه في العلو ولا داخل العالم ولا خارجه، وهذا معناه العدم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وفيه رد أيضا على الحلولية الذين يزعمون أن الله حال في كل شيء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هؤلاء الذين قالوا بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود مذهب فلسفي لا ديني، يقول بأن الله والطبيعة حقيقة واحدة، وأن الله قد اتحد في مخلوقاته وحل بها، مذهب خبيث ماكر مأخوذ من فكرة هندونسية يونانية قديمة، ثم انتقل إلى بعض غلاة الصوفية كابن عربي والأندلسي وغيرهم. وهو ابن عربي هذا مؤسس هذه الفكرة، ابن عربي الأندلسي هذا مؤسس هذه الفكرة الخبيثة، وهو صاحب كتاب فصوص الحكم وكتاب الفتوحات المكية. ومذهبه يقوم على أنه لا يوجد في الكون إلا الله، وأنه قد حل في مخلوقاته، فلا فرق عند هذا الرجل، لا فرق عنده بين خالق ومخلوق، لا فرق عنده بين خالق ومخلوق، أيا كان هذا المخلوق الذي يشبهه هو بالله تبارك وتعالى، إن كان إنسانا أو حيوانا أو غير ذلك والعياذ بالله. بل إنه قال بالجبر وعدم وجود العلة والغاية، وأنه لا خير ولا شر ولا قضاء ولا قدر ولا إرادة، ومن ثم فلا حساب ولا ثواب ولا عقاب، بل عنده الجميع يوم القيامة في نعيم مقيم. لا فرق بين النبي وبين فرعون، لا فرق بين الملك وبين النمرود، لا فرق بين مؤمن وكافر عند هؤلاء. وأنا أتحدث عن مثل هذا الأمر لماذا؟ لأننا رأينا في الآونة الأخيرة من خرج على الناس وتصدر بعض الشاشات أو بعض الصفحات وللأسف الشديد ويتحدث بمنتهى الثقة بأن يوم القيامة بين يدي الله تبارك وتعالى لا فرق بين أحد إلا بما عمل الإنسان من عمل إنساني في هذه الحياة، بمعنى أنه لو أن فلانا عاش طوال حياته على الكفر البواح، عاش عابدا لصنم أو لوثن أو لشجر أو لحجر أو لبشر، لكنه عمل عملا إنسانيا، يعني اخترع اختراعا استفاد منه الناس، كما كالذي اخترع المصباح الكهربائي لكنه مات على غير الإسلام مثلا. فهؤلاء يرددون وينشرون بين شباب الأمة في أيامنا أنه لا فرق بين من مات على الإسلام ومن مات على غير الإسلام، المهم أنه إن عمل عملا تنتفع به البشرية وينتفع به الناس، عمل عملا إنسانيا، تصدق على مسكين، أطعم يتيما أو غير ذلك من الأمور، فهذا سيدخل الجنة في معتقدهم وفي مذهبهم وفي ظنهم. عندهم هذا الكلام لا محالة، حتى سمعت أحدهم يقول لماذا سندخل نحن المسلمين أو من مات يعني على الإسلام، لماذا هؤلاء فقط من سيدخلون الجنة؟ هل على رؤوسنا ريشة؟ يعني تخيلوا واحد يقول لك يعني احنا على رأسنا ريشة حتى ندخل من مات على الإسلام فقط وعلى التوحيد الجنة، ومن مات على غير ذلك لن يدخل الجنة؟ قل سبحان الله، ولماذا خلق الله النار إذن؟ وما الفرق هنا بين الجنة والنار إن كانوا في المرتبة هنا سواء، وإن كان الجميع سينعمون بين يدي الله تبارك وتعالى؟ فهذا فيه تحريف لآيات القرآن، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. لماذا؟ لأجل أن ينشروا مذهبا خبيثا خطيرا ويروج له بين أبناء المسلمين هنا وهناك. فابن عربي هذا هو صاحب هذا المذهب الأساسي، هو من أسس وقال بأن عبادة الله أو الأصنام واحدة. لماذا؟ قال لأن الله حل فيها، يعني الله حل في مخلوقاته وحل في هذه الأصنام، فأنت إن عبدت صنما أو سجدت لوثن فكأنك تعبد الله أو تسجد لله. انظروا إلى عقول هؤلاء الناس المخرفة والتي يتبناها بعض من ينتسبون للمسلمين ولهذا الدين في زمننا. حتى قال ابن عربي في الماضي قال لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعى لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن. تخيلوا يقول كل الأمور عنده دخل في بعضها، سبحان الله، عنده كل الأمور واحدة. ومن تلاميذه ابن الفارض وابن سبعين أيضا وغيرهم من هؤلاء. فابن الفارض هو المشهور عنه أنه قال لها صلواتي بالمقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلت، كلانا مصل عابد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدة، وما كان لي صلى سواي فلم تكن صلاتي لغيري في أدى كل ركعة، وما زلت إياها وإياي لم تزل، ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبت. هو يتكلم عن أن الأمور كلها داخلة في بعضها، يصرح بأنه يصلي لنفسه لأن نفسه هو الله. تخيلوا، يعني هو يصف نفسه بأنه هو الله لأن الله حل فيه، فكأنه يتوجه بصلاته لنفسه، كأنه يتوجه بصلاته لنفسه والعياذ بالله. يقول ففي الصحو بعد المحو لم أك غيرها، وذاتي بذاتي إن تجلت تجلت. كفر صريح بالله تبارك وتعالى عز وجل. ثم يأتي بعض المضللين ويسمون هذه الكلمات الخربة بالقصيدة التائية، ويلقبون ابن الفرد بسلطان العاشقين، هو الموضوع في النهاية كما ترون سمك لبن تمر هندي، يعني كل أمور دخل على بعضها. لا تجد في كلامهم لا علم ولا عقيدة ولا أي شيء من الأشياء، سبحان الله. تخيلوا أن يأتي ابن سبعين هذا ويقول رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك الله فقط والكثرة وهم، ويؤكد هنا أن الموجودات وهم ولا فرق بين الخالق والمخلوق. ثم أخذ عنهم بعض مفكر الغرب في أزمنة متلاحقة بعد ذلك، حتى خرج علينا كما ذكرت لكم منذ قليل ممن ينتسبون إلى هذه الأمة، أمة التوحيد والإيمان، من يقول بمثل هذا الكلام وإن اختلفوا قليلا في الطرح، لكن يقولون بكلام مشابه، وأن الجميع في الآخرة في الجنة، ولا فرق بين مؤمن وكافر، ولا فرق بين طائع وعاصي، والعياذ بالله. فابن القيم عليه رحمة الله هنا يتحدث عن هؤلاء، ويتكلم أيضا عن عقائد أهل السنة من أهل الإيمان، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. ثم ذكر القول وقالوا إن أحدا لا يستطيع أن يفعل شيئا قبل أن يفعله، أو يكون أحد يقدر أن يخرج عن علم الله أو أن يفعل شيئا علم الله أنه لا يفعله، وأقروا أنه لا خالق إلا الله تعالى، هؤلاء أهل الإيمان، وأن أعمال العباد يخلقها الله تعالى، وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئا، وأن الله تعالى وفق المؤمنين لطاعته وخذل الكافرين، ولطف بالمؤمنين ونظر لهم وأصلحهم وهداهم، ولم يلطف بالكافرين ولا أصلحهم ولا هداهم سبحانه وتعالى عز وجل، وأن الخير والشر بقضاء الله وقدره، ويؤمنون بقضاء الله وقدره خيره وشره حلوه ومره، ويؤمنون أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله تعالى عز وجل. ولذا ينبغي لك عبد الله أن ترضى عن الله سبحانه وتعالى عز وجل، وأن ترضى وتقنع بعطائه وبقضائه وقدره سبحانه وتعالى عز وجل. وليكن حالك كحال القائل رضينا بك اللهم ربا وخالقا، وبالمصطفى المختار نورا وهاديا، فإما حياة نظم الوحي سيرها، وإلا فموت لا يسر الأعادية. هكذا الإيمان بالقضاء والقدر يا عباد الله، فلا تسخط على أمر الله ولا جزع من قسمة الله تبارك وتعالى لك يا عبد الله في هذه الحياة، بل الصبر والرضا. إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. لذا سر ربك أخي في الله، هل أنت راض عن الله؟ سر ربك تبارك وتعالى، هل أنت راض عن الله عز وجل سبحانه وتعالى؟ قال ابن القيم عليه رحمة الله هنا في حد الأرواح في وصف عقائد هؤلاء المؤمنين، قال ويلجئون أمرهم إلى الله، يعني يفوضون أمورهم إلى الله الذي قال سبحانه وأفوض أمري إلى الله، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يلجئون أمرهم إلى الله ويثبتون الحاجة إلى الله في كل وقت، والفقر إلى الله في كل حال. وصدق شيخ الإسلام وهو شيخ ابن القيم ابن تيمية عليه رحمة الله لما قال والوصف وقال وصدق شيخ الإسلام شيخ ابن القيم وهو ابن تيمية عليه رحمة الله لما قال والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. فسبحان الله، هكذا الإنسان منا ينبغي أن يعيش فقيرا بين يدي الغني سبحانه وتعالى عز وجل، الذي قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. كيف نعيش حالة الفقر بين يدي ربنا تعالى؟ أن تعرف نفسك عبد الله على حقيقتها، فإن عرفت نفسك عرفت ربك. قال ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه مدارج السالكين إذا عرفت نفسك بالجهل التام عرفت ربك بالعلم التام، وإذا عرفت نفسك بالفقر التام عرفت ربك بالغنى التام، وإذا عرفت نفسك بالعجز التام عرفت ربك بالقدرة التامة سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى عز وجل، الذي قال في كتابه يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. تفكر في أصلك أيها الإنسان، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشر كلا لما يقض ما أمر. يا صاحب المال، يا صاحب الجاه، يا صاحب السلطان، يا أيها الشاب القوي، يا أيها الشاب الفتي، يا أيتها الفتاة الجميلة، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ روى الإمام أحمد من حديث بشر بن جحاش القرشي رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه يوما ثم بصق في كفه عليه الصلاة والسلام ثم قال: أيها الناس، قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، يعني من مثل هذه البصقة المهينة، هذا الماء المهين، أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، فلما سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق، وأنى أوان الصدقة، وأنى أوان الصدقة. ولذا نرى بعض الناس الآن يعقدون بعض الدورات والمؤتمرات وغير ذلك من الكتب والنشرات والصفحات والمجلات، ويصدرون ذلك كله تحت عنوان الثقة بالنفس. الثقة بالنفس، أقول لا والله، لا ثقة بالنفس إلا أن تكون تحت الثقة بالله تبارك وتعالى. قدم الثقة بالله عز وجل أولا يا عبد الله، فلا يمنحك ثقة فيما تقوم به من قول أو عمل إلا الله سبحانه وتعالى عز وجل، الذي قال في كتابه: فبما رحمة من الله لنت لهم. حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام لن يستطيع أن يلين لأحد، ولن يستطيع أن يرحم أحد، ولن يستطيع أن يجد الناس قد التفوا حوله إلا برحمة من الله عز وجل، الذي قال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فاحذر عبد الله أن ترى الأنا في نفسك، يعني تظن أنك شيئا، والله ما أنت بشيء، ولا منك شيئا، ولا إليك شيء، وإن يمدح فيك شيء فإنما يمدح فيك جميل ستر ربك عليك عز وجل. ووالله ثم والله، لو كشف الله أسترنا وفضح أسرارنا لنفرت منا حتى الدواب التي تمشي على وجه الأرض، إلا من رحم الله تبارك وتعالى. إذن القضية قضية الفقر إلى الله عز وجل، كما وصفها ابن القيم عليه رحمة الله هنا في الباب الأول من كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. ثم يتحدث عليه رحمة الله أيضا عن أولئك المؤمنين وصفات الموحدين، يقولون: إن القرآن كلام الله غير مخلوق. القرآن كلام الله غير مخلوق، نعم، ولذلك هذه عقيدة أهل الإيمان، أن القرآن كلام ربنا تبارك وتعالى وليس خلقا خلقه الله عز وجل، بل هو صفة من صفات الرحمن سبحانه وتعالى عز وجل. وأنت عبد الله حينما تقرأ القرآن مثلا فأنت تتعبد ربك عز وجل بكلامه، تتعبد ربك تبارك وتعالى بكلامه. وربما علمنا ما دار قبل ذلك من محنة عظيمة جدا تعرض لها الأئمة والعلماء وعلى رأسهم إمام أهل السنة أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، بسبب ماذا؟ بسبب ما عرف في زمانه بمحنة خلق القرآن. خرج على الناس بعض المعتزلة والجهمية وغيرهم وقالوا بأن القرآن ليس كلام الله بل هو مخلوق. وكان على رأسهم في زمان الإمام أحمد رجل يدعى أحمد بن أبي دؤاد، وكان مقربا إلى الخلفاء أيامها، سواء المأمون أو المعتصم من بعده أو غير هؤلاء. حتى إن الإمام الأدرمي عليه رحمة الله ناظره في يوم من الأيام مناظرة عظيمة جدا، وسمع من الرجل ثم قال: يا أحمد، يا ابن أبي دؤاد، قولك الذي تقول به هذا، يعني أن القرآن مخلوق، هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه أصحابه؟ فسكت الرجل، لم يستطع أن يجيب، لأنه لو قال علمه رسول الله وعلمه أصحابه إذن لماذا كتموه عن الأمة؟ لماذا كتموه عنا؟ هذا خيانة. والله تعالى قال في كتابه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. فالرسول عليه الصلاة والسلام مأمور بما أنزل عليه من ربه تبارك وتعالى أن يبلغه للناس. فإن قال نعم علموه، طيب لماذا كتموه؟ وهذا لا يجوز أبدا في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن قال لم يعلموه، إذن يصفهم بالجهل، وكأنه أتى بما لم يأتي به رسول الله، وكأنه وسعه ما لم يسع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي نطق به الخليفة يومها، الخليفة يومه وجالس نطق بهذا وقال: وهل وسعك ما لم يسع رسول الله وما لم يسع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فبهت الذي ظلم، وبهت الذي ضل وابتدع ساعته ولم يستطع أن يجيب بشيء. سبحان الله القدير. هؤلاء أهل الإيمان وصفهم ابن القيم هنا في حد الأرواح بقوله: ويقولون إن الله تعالى يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، ويراه المؤمنون ولا يراه الكافرون، لأنهم عن الله تعالى يومئذ لمحجوبون. قال سبحانه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا سنأتي إليه بالتفصيل بإذن الله تبارك وتعالى في باب رؤية المؤمنين لرب العالمين في جنات النعيم. أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم ذلك، ألا يحرمنا وإياكم لذة النظر إلى وجه الكريم. ثم يتحدث ابن القيم عليه رحمة الله عن صفات أهل الإيمان وعقائد أهل التوحيد والإسلام. قال: ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كنحو الزنا والسرقة وما أشبه ذلك من الكبائر، وهم بما معهم من الإيمان مؤمنون وإن ارتكبوا الكبائر، لماذا يقول ابن القيم عليه رحمة الله هذه الكلمات في وصف وفي حق أهل الإيمان؟ لماذا يا عباد الله؟ لأن من الناس من خرج بعقيدة غير هذه العقيدة، وهو ينسب نفسه إلى هذه الأمة، أمة الإسلام والمسلمين، فراح يكفر بالكبيرة ويكفر بالمعصية، وهذا خلاف عقيدة أهل التوحيد. أهل التوحيد لا يكفرون بالمعصية ولو كانت كبيرة إلا من استحلها، أما غير ذلك فلا، فهو صاحب معصية إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهؤلاء المكفرة أخذوا بعموم النصوص ونسوا أنها مقيدة بهذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك لأن مطلق المعصية يدخل فيه الشرك وما دون الشرك، فأما الشرك فإنه لا يغفر إذا مات عليه العبد، وأما ما دون الشرك من المعاصي والآثام فهو في نطاق مشيئة الله، إن شاء غفر وإن شاء عذب، لكنه لا يخلد في النار ما دام لم يستحل هذه المعصية. فكلمة المعصية في القرآن يا عباد الله إذا ترتب عليها الكفر أو الخلود في النار فإنها تعني الشرك، وإذا لم يترتب عليها ذلك فهي تعني ما دون الشرك من المعاصي والآثام التي يغفرها الله إذا شاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإلا فما هذا الذي سيغفر إن لم تكن الذنوب والمعاصي والآثام؟ هل ستغفر الطاعات التي يثاب الإنسان عليها؟ أم هل سيغفر الشرك الذي مات الإنسان عليه؟ كلا، إنها المعاصي التي مات الإنسان عليها يا عباد الله. أما ما اقترفه الإنسان في هذه الحياة الدنيا من معاصي وتاب منها قبل مماته فقد غفرها الله تبارك وتعالى له بقوله في هذه الآيات: إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقوله: إن الحسنات يذهبن السيئات، وقوله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. هكذا هذه عقيدة أهل الإيمان في هذه القضية، لا يكفرون أحدا لا بكبيرة ولا بصغيرة إلا إن أظهر كفرا بواحا أو استحل معصية من المعاصي. لازلنا مع حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، وهذه المقدمة الماتعة في الباب الأول من هذا الكتاب يصف فيها ابن القيم عليه رحمة الله عقائد وصفات وأحوال أهل الإيمان الذين أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وإلى حلقة أخرى متجددة أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شرح كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم